يقول: ما حكم صوم من لا يصلي؟ من لا يصلي كافر، تبطل أعماله، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية والسلام. اللي ما يصلي كافر وأعماله باطلة حتى يتوب إلى الله.